أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكن الله حبيبات الغاليات. طمنوني كده أولا عليكم، يعني لقاء يتجدد بفضل الله عز وجل مع أسرار البنات ومشاكل البنات، و الله المستعان. طمنوني كده أولا عليكم. كنا في لقاء من اللقاءات خلق الأمانة، عشان يعني لا أنسى. كنت طلبنا بحث، صح؟ كان في بعض الأخوات اللي قدمت أبحاث، يعني إن شاء الله يعني نفي بوعدهم بإذن الله، يعني نفي بالوعد اللي إحنا وعدنا بيه. إن شاء الله نخرج لهم الأخوات اللي قدمت أبحاث، نخرج لهم صداقتهم إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله النهاردة مع مشكلة جديدة، مشكلة بتواجه كتير جدا من البنات، وراضي إن فيها أسئلة كتيرة بخصوص اللي هو الكسل. الكسل على طول، كسلانة على طول، لا مبالاة. بعض الأخوات تقول أنا يعني بكسل عن العبادة، بقيت بكسل عن الطاعة، بقيت بكسل أصلا أعمل أي حاجة في بيتي، بقيت سبحان الله العظيم. يعني حتى في أخوات تقول بكسل أعمل أي حاجة خالص، حتى هي وبتكتب أنا كنت بقولها يعني أنا خايفة إن أنت تكوني مكسلة تكتبي أصلا، يعني الله المستعان. في بعض الأخوات يعني استغربت برضو الموضوع، يعني متطرق جدا، بتقول لي أنا والله بقيت بكسل جدا لدرجة إن أنا ممكن يعني أكسل عن النظافة الشخصية، وإن أنا ما استحماش وحاجات كده، يعني أول مرة أسمعها بصراحة، يعني الله المستعان. الكسل دنو الهمة، مشكلة من المشاكل اللي بتواجه كتير جدا جدا جدا النساء عامة وبناتنا خاصة. كل حاجة تقصير. سبب ايه؟ سبب ان مفيش همة، في دايما كسل، في دايما تأجيل مستمر وتسويف مستمر. لذلك ان شاء الله بإذن الله هيكون لقائنا الليلة عن احياء همة. محتاجين ان احنا نتغلب على هذا العدو اللدود، نتغلب على، نحارب هذا الكسل، نرفع من همتنا إحياء همة ضاعت، إحياء همة ماتت في قلوب ونفوس كتير جدا من أخواتنا. يعني إيه الكسل أولا كده، عشان لما نيجي يعني إيه الكسل؟ إيه الكسل يا أخواتي؟ يعني واحدة مكسلة كده، كسلة اللي هو أنت تقولي يعني ماليش نفس أعمل حاجة، ده يعني إيه أصلا كسل يعني؟ وهل الموضوع خطير لدرجة إن إحنا ممكن نتكلم فيه؟ يعني هل هو خطير قوي يعني، وموضوع يستدعي اللي هو نعمل له لقاء يعني، ولا دي حاجة عادية؟ إيه كسل يا أخوات؟ يعني إيه كسل؟ ولا طب يعني احنا بنتكلم في الكسل وتكسلي ان انت تكتبي. يعني انا عاوزه كل الحاضرات يعني تشاركني اللقاءات تشاركيه، يعني احنا مش بتحضري درس وخلاص، لا احنا عايزين نطلع من هذه الماده بان احنا فعلا نكون بنعالج مشاكلنا. يعني قلما ما تجدي من البرامج اللي ممكن بتخاطبك انت، بتخاطبك مشاكلك وبتخاطبك اسرارك وبتشاركك همومك وأحزانك، قلما تجدي برامج بتخص هذه الجزئية بالذات. عشان كده احنا عايزين نطلع من البرنامج ده، أو احنا يعني قرابة خلاص لقائين أو ثلاثة بالكتير وينتهى دور المصنع. فاحنا عايزين زي ما بقول ان احنا نحل مشاكلنا كده، عايزين نطلع ان انت المشكله اللي انت منغصه حياتك هي اللي هنبدا نحلها، يعني على الاقل نحطك على الطريق الصح، على الاقل يعني لو ما شفناكيش بعد كده يبقى حطناك في المسار الحقيقي او المسار الصح اللي تقدري بعد كده تتغلبي على المشاكل بتاعتك دي. يعني ايه يا جميل يا جميلات يا حبيبات؟ يعني ايه؟ يعني ايه الكسل؟ عجز عن القيام بالمهام. احسنتي يا مها، احسنتي، يعني مش بقوم بالمهام المطلوبة مني. جميل يا لمياء، احسنتي. كسل، فقد القدرة والعجز عن فعل اي شيء. لا أنا ما شاء الله عليك يا ام عائشة، احسنتم، اللهم بارك. طيب الكسل زي ما كده ام عائشة رضي الله عنها واكرمها الله قالت تثاقل عن الفعل، تثاقل عن الفعل، فقد القدرة والعجز عن فعل أي شيء. خلي بالك، خلي بالك، عشان احنا يعني هنوضح دلوقتي ايه الفرق اصلا ما بين العجز وما بين القدرة، ما بين الكسل والعجز. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الكسل التثاقل عن فعل، التثاقل عن الفعل مع القدرة. انتبهي لهذا التعريف، التثاقل عن الفعل مع القدرة. يعني ايه؟ يعني انا عندي القدرة لكن انا عندي تثاقل عن الفعل ذات نفسه، مفيش إرادة تقوم بهذا الفعل. واضح كده؟ وده طبعا بيختلف عن العجز. ايه بقى الفرق؟ العجز عدم القدرة على فعل الشيء، عدم القدرة على ايه؟ على فعل الشيء، ده العجز. يعني ايه؟ اضرب لك مثال، انا عاوز اقوم اقرا كتاب، عاوز اقرا كتاب، طيب ما عنديش كتاب، ما فيش عندي مكتبه، ما فيش عندي كتب خالص، ما فيش عندي كمبيوتر، ما فيش عندي تليفون، ما فيش عندي مكتبه جنبي، ما فيش اي حاجه خالص، يبقى انا فقدت هنا ايه؟ ما فيش عندي، يعني ما فيش عندي قدرة على فعل الشيء، ده عجز، ده عجز. طب الكسل ايه بقى؟ عندي مكتبة كتب، عندي تليفون ممكن اجيب كتب PDF واقراها، عندي كمبيوتر ممكن اقرا عليه، عندي مكتبة على اول الشارع ممكن انزل المكتبة اجيب كتاب، بس ما فيش إرادة بتحركني تخليني اقوم اقرا. هو ده الكسل. واضح الفرق؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما تيجي تبصي، النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ من العجز ومن الكسل. ففي فرق، فرق لما يكون ما عنديش أي حاجة خالص وأنا عجز عن الفعل خالص، ده اسمه عجز. ما عنديش، تعبانة ما بتحركش خالص، بس أنا نفسي أقوم أصلي، ده عجز. ما عنديش صحة خالص، ما عنديش ايد وظهري وغضروف والقصص دي كلها، ده اسمه عجز. طب انا عندي رجل وعندي ظهر كويسة وصحتي حلوة، بس ما في ثقل في الصلاة، ده اسمه كسل. واضح كده الفرق؟ واضح يا حبيبات؟ طيب النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتعوذ، كان يتعوذ من العجز والكسل. معنى كده، معنى كده ان الامر خطير، صح؟ ده الامر محتاج ايه؟ محتاج ان في تعوذ اهو. ده النبي صلى الله عليه وسلم لا يتعوذ من شيء الا اذا كان هذا الشيء ايه؟ خطير علينا، خطير بالفعل. يعني مش مجرد ان انا مكسله شويه او ما بعملش الحاجه تكاسل وخلاص، انما الأمر بالفعل خطير. انظري كده ابن القيم رحمه الله كان يقول: الإنسان مندوب إلى استعاذته بالله تعالى من العجز والكسل. فالعجز عدم القدرة على الحيلة النافعة، بعجز فيش قدرة، والكسل عدم الإرادة لفعلها. فالعاجز لا يستطيع الحيلة، لا يستطيع الحيلة، والكسلان لا يريدها. هو ده الفرق، فرق ما بين العجز والكسل. عشان لما تكوني بتقرأي وبتقولي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وبتتعوذي بيه، زي ما بنقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث أنس رضي الله عنه كان يقول، اللفظ لأنس رضي الله عنه كان كثير ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضياع الدين وغلبة الرجال. إيه؟ كثير ما كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. يعني انت بتقوليه في اذكار الصباح والمساء، انت ليل ونهار بتتعوذي بالله عز وجل من مسبطات الاعمال كلهم، من ضمنهم المسبط الكسل، شعور بالثقل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ به، فالامر خطير. الموضوع هو اني ما عنديش قدرة، ما عنديش إرادة، ما فيش إرادة بتحرك نفسي على العمل. دايما في تقاعس عن السعي فيما ينفعني، الكسل يا أخوات تغافل عما لا ينبغي التغافل عنهم. تبقي عارفة الحاجة الصح، عارفة الحاجة اللي هي توصلك، عارفة طريقك الصح، وعارفة انت عايزة ايه بالظبط، ومع ذلك ما بتتحركيش، ومع ذلك ما بتسعيش. وده تثاقل، تثاقل عن الشيء، الفتور عنه، القعود عن اتمام العمل، هو ده الكسل. كسل بيمثل لك خطورة كبيرة جدا جدا جدا. يستدعي النبي صلى الله عليه وسلم ان يتعوذ منه ليل نهار. كسل يا اخوات سبيل للتردي والخسران والانحطاط، بينقل صاحبه من العز الى الذل، ومن الرفعة الى الضعة، ومن النباهة الى الخمول. يصل بصاحبه من عالي الامور واشرفها الى سفاسف الامور وانحطاطها. الإنسانة الكسولة لا تنفع نفسها، فضلا عن ان هي تنفع غيرها اصلا. صاحبة الهمة المتدنية، صاحبة العزيمة المثبطة، اللي عايز دايما المكاسب والمغانم بدون اي جهد وبدون اي عناء، زي ما قلت عايزة جنة من غير ما تتعب، عايزة تكوني من العلماء من غير ما تسهري وتتعبي وتحفظي وتدحلي وتقومي وتقعدي، عايزة القمة بس من غير، هي نايمة هي حاطة رجل على رجل، صح؟ هو ده الإنسان اللي مصاب بداء الكسل، عافانا الله وإياكم. ومن أخذ الآخرة وسعى لها، سعى إيه؟ من أراد، أهو في إرادة عندك، في إرادة أنت عايزة تكوني في الجنة، عايزة إرادة تكوني عندك، تكوني مع النبي صلى الله عليه وسلم. ده أنا عندي إرادة أكون في الفردوس الأعلى. طب فين السعي؟ فين السعي؟ لابد من سعي لتنالي أعلى المقامات. فين السعي؟ من أشربت الكسل وتذوقت الكسل ورضيت به على نفسها، فوتت على نفسها كثير من الخيرات. ده انت فاتك كتير قوي، فاتك انك تعيشي الدنيا في هناء وسعادة ونجاح، مستمتعة بنعم الله عز وجل عليك من نعم وخيرات. فوتت على نفسك ما يسعدك في الدار الآخرة من الأجر والثواب وأعلى الجنات. بالله عليك، هل يستوي الأخت اللي قاعدة عندها جد ونشاط وعندها عزم في أداء واجباتها وأعمالها، هل تستوي بالكسولة اللي هي نايمة وقاعدة عمالة تسوف وتأجل وهمتها واقعة؟ هل تستوي؟ هل تستوي اللي طلبت أعلى الجنات وسعت لها وقامت على إثر هدفها وجاهدت فيه؟ هل تستوي باللي تدنت همتها وسقطت عزيمتها؟ هل يستوي يا أخوات؟ والله لا يستوون، لا يستوون. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. والله مش هتاخدي غير سعيك، لا تأخذي إلا سعيك. وما بذلت، من أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، فأولئك كان سعيهم مشكورا. سعيهم صح، بتتحركي، بتتحركي على هدفك، في دافع عندك يخليكي تقومي وتتحركي بكل همة وبكل جد. من أراد، ولولا الإرادة دي، انت عاوزة تحركي، تحركي. البذل، وسعى لها سعيها وهو مؤمن، فأولئك كان سعيهم مشكورا. ولا أراد من سعى، ولا أراد، وأنا قاعدة كده مكاني. من أراد الآخرة وإيه؟ وقعد، ولا من أراد الآخرة ونام؟ أين طلاب الجنة؟ أين طلاب الفردوس؟ أين طلاب رضا الرحمن؟ أين طلاب مرافقة الأنبياء؟ هتنيليها ازاي وانت قاعدة مكانك؟ هتنولي هذه المراتب ازاي وانت قاعدة ما بتتحركيش؟ كل حاجة بتتغير من حواليك وانت بتتغيريش، قاعدة في مكانك ونايمة. كسل يا اخوات. العدو اللدود لنفسك للأسف الشديد، بقينا بنشوف ان كتير جدا من الاخوات عندها كسل في طلب الاخرة، على طول كسلانة، على طول متأخرة في الصالحات، على طول على طول عندها تأخر. احنا نشيطين جدا بس في الخيابة وفي التفاهة وفي أمور الدنيا، الأمور الدنيوية البحتة. عادي ممكن تقضي لها وقت كبير قوي في إن هي تسمع مسلسل، تسمع فيلم، تتابع موضة، تتابع مطبخ، ساعة تسمع في أكلة. أنا تيجي تقول لها طب تعالي احضر درس ساعة، تلاقي النوم يكبس عليها وهي نايمة، تلاقيها يعني لم ترعي اصلا قلبها ولا سمعها للكلام، هي قاعده وخلاص مشغوله مش منتبهه. انما لو بتسمع قناه طبخ، جايب الورقه والقلم، وهيحطي 10 معالق دقيق، حط 10 مش عارف ايه، وعماله تكتب التفاصيل صح ولا لا، تقضي وقتها كده بلا فائده وبلا معنى. انما تقول لها احفظ الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تعالي اشترك في دورة حديث مثلا، تيجي لك مره وما تشوفيش وشها تاني. صح، في كسل، في تثاقل في طلب المعالي. من الكسل ما يجلب الحسرات. يقول ابن الجوزي رحمه الله، بيعجبني قوله جدا، وهو يقول إن الكسل عن الفضائل بئس الرفيق، بئس الرفيق. وحب الراحة يورث من الندم ما يربو على كل لذة. حب الراحة هيورثك من الندم، ندم يخليك إن أنت تنسي كل لذة. فانتبه واتعب نفسك واندم على ما مضى من تفريطك، واجتهد في لحاق الكاملين ما دام في الوقت سعة. لسه في قدامك وقت، قومي، لسه في قدامك وقت، اتحركي، اجتهدي، جدي، اجتهد في لحاق الكاملين ما دام في الوقت سعة. ابقي غصنك ما دام فيه رطوبة. ده لسه، ما لسه، لسه جواكي رطوبة بهذا الغصن من الهمة، الحقي اسقيه، الحقي قبل ما يموت، وبعد كده النبتة إذا ماتت انتهت. إنما طول ما لسه ها عادي ممكن تتزرع تاني، ممكن ترجع تاني. واذكر ساعاتك التي ضيعت، كفى بها عظة، كفى بها عظة، يعني خلاص ذهبت لذة الكسل. فوتت عليك مراتب الفضائل كتيرة جدا. الله، وأي عيش من ساكن الكسل، إذ رأى أقرانه قد برزوا في العلم وهو جاهل، أو استغنوا بالتجارة وهو فقير، هل يبقى للتلذذ بالكسل والراحة معنى؟ بالله عليكي، بالله عليكي كده حسيها لما تبقي داخلة مع أخواتك مثلا تحفظ القرآن، تلاقي نفسك كده شوية مكسلة، مش هحفظ النهاردة، طب بكرة هعتذر على الحلقة النهاردة، إيه يعني فيها إيه يعني الدنيا ما طرتش يعني، طب مش هذاكر النهاردة الورد بتاعي، مش هراجع النهاردة، حبة بحبة، يوم واتنين وتلاتة وانت نايمة وانت مكسلة وانت شد عليك لحاف الكسل، أصل المعلمة بتشد عليا، أصل المعلمة بتزعق فيا، أصل المعلمة بتديني واجب كتير، أصل المعلمة، وعملت قصقصي وحجج، وفجأة تلاقي قدام عينيكي حفلة ختم الحافظات، يا دي الحصر. لما تلاقي كانوا معاكي اصلا وماشيين معاكي واحده بواحده كملوا، وانت كنت مريحه في الكسل، تلاقيهم سبقوكي، تلاقي صاحبتك اللي كانت صاحبتك وبتاخد معاكي ايه بايه بقت شيخه، بقت محفظه، تلاقي اللي كانت معاكي وحصلت على اللي اشتركت معاكي في برنامج ولا اشتركت معاكي في حاجه ولا كملت، وانت لسه انت لسه عشان مكسلة، عشان ما فيش جدية، عشان على طول في حجج ومبررات بتجيبها لنفسك. عارفة انت مش حاسة بفلاح ولا تقدم ليه؟ هقول لك بالأذان إن شاء الله، نتوقف على الأذان. السلام عليكم ورحمة الله. ازاي اعرف سبحان الله العظيم انا ليه مش حاسه بفلاح؟ ليه مش حاسه ان انا ما فيش تقدم؟ مفيش. خديها قاعده كده، قاعده مني، خديها شعار اكتبيه عندك وحطيه كده قدام عينيكي، من دام كسله خاب امله، من دام كسله خاب أمل. صدقيني والله، والله وأنا أختك خايفة عليك، الكسل ده عدوك فبيقطعك عن عبادة ربك، يقطعك عن مصلحة نفسك، يقطعك عما ينفعك في الدنيا وفي الآخرة. سبحان الله العظيم. يقول أبو حاتم، يقول الكسل عدو المروءة وعذاب على الفتوة، ومن التواني والعجز أنتجت الهلكة. عارفة يعني ايه؟ كسل ده عدو المروءة، عذاب لما بتبقي لسه عندك 20 سنة ولا 30 سنة ولا 40 سنة وانت لسه مكسلة، لسه بتقولي ألف باء تعليم، لسه بتكحي في باب الطهارة، لسه بتجر جر للطاعة، لسه بتجاهدي في الفروض. طيب لما تكبري شوية، لما تبلغي من الكبر عتية، وينتهك صحتك وتنتهك جوارحك، تبقيش عارفة بقى لا تقومي ولا تصلي ولا تصومي ولا تقومي ولا تقعدي، هتعملي ايه؟ أهو عذاب على الفتوة وانت لسه مكسلة، وانت لسه مأجلة كل سبقك، وانت لسه قاعدة مشدودة ورا، تقوم القومة تيجي قاعدة تاني، صح ولا لا؟ بيحصل ولا ما بيحصلش يا خالد؟ اكتبي لي كده، بيحصل ولا ما بيحصلش؟ كم مرة كده حطيتي خطة لنفسك ولا أي حاجة، ولا اتحركت من مكانك أصلا؟ وأيوه بقى وهعمل ما بتعمليش. هحفظ، ايوه، واتفق مع معلم، واعمل وما بتكمليش. تبدأي في اي حاجة عايزة اتعلم، احط منهج طلاب العلم، واحط مش عارف ايه، وما بتكمليش. طب وبعدين ليه؟ كسل كسل. وبعض الاخوات بتفلقني قوي برضو، يعني عايزة تتعلمي، تقول اتعلم كل حاجة، كل حاجة عاوزة اتعلم كل حاجة. اه، من تعلم كل شيء ترك كل شيء، ترك كل شيء. العلم ده يا اخوات ملوش سقف، العلم خدها قاعدة كده، ملوش سقف. يعني انت مش جبل وبتطلعيه، فانت كل شوية بترتقي، بتعلي بتعلي بتعلي، فانت جبتي طب او قمة الجبل. لا، ملوش سقف. انت كل ما بتعلي بتزدادي اصلا جهل بنفسك. ده انا ايه اللي انا كنت فيه ده؟ معقولة انا ما كنتش عارفة الحاجات دي خالص؟ كل ما بترتقي ملوش سقف. وقل ربي زدني علما. ده مين؟ الله عز وجل بيوصي النبي صلى الله عليه وسلم، لم يطلب منه الزيادة في شيء إلا في العلم. فالعلم ملوش سقف، ما تقدريش تجيبي آخر العلم ده إيه. فاللي تقول لك اصلا عايزه اتعلم كل حاجه وادخل في كل حاجه بالنسبه لي اساسيه، عايزه اتعلم تربيه عيالي، وعايزه اتعلم فقه، وعايزه اتعلم عقيده، وعايزه اتعلم كذا وكذا وكذا وكذا، 20 حاجه، وبعدين سابت كله. مفيش منهجيه. من دام كسله خاب امله. طول ما انت في دائره الكسل، طول ما انت في دائره ان انا باخد الخطوة وارجع 10 خطوات ورا، باخد الشرارة الاولى وبعد كده ما بكملش، ما عنديش حسن للختمة بتاعتي، مش هتتقدمي، مش هتتقدمي. انت لما بتروحي مشوار مثلا بالعربية بتاعتك، يلا بركب العربية واجي نازلة تاني، باخد خطوتين اوصل لاول الشارع واجي ردة تاني، حضرتك كده انت مش هتوصلي، عمرك ما هتوصلي بالطريقة دي. الطريقة الصحيحة هو ان انا انطلق في الاتجاه الصح. من دام كسله خاب امله. والله انا عن نفسي هذه القاعدة انا كاتباها، طول ما انا كاتباها قدامي، حطاها قدام المكتبة بتاعتي كده، عشان لما اجي اقرا حاجة واكسل ابص للقاعدة دي. انا بنصحك والله العظيم لله لله، يعني انا ولا اعرفكم، ولعلكم كثير جدا لا تعرفوني، لكن والله بنصحك لله، لأن بنشوف مهازل، مهازل في مسألة الكسل، مهازل في مسألة دلو الهمة. ما عنديش همة، تيجي تقول لك والله أنا مكسلة أصلا أروح البيت، ومكسلة أكل عيالي، ومكسلة أعمل، ومكسلة. طب وبعدين؟ وتقول لك شوفي لي حل. حلك إن أنت تقومي حضرتك، حلك ان انت لازم تقومي، لازم تتحركي. في حاجات كتير جدا ما بيجيبهاش غير ان انت تتحركي. انت لما بتعملي كوبايه شاي، ولو حطيتي كوبايه الشاي ديت حطيتي عليها 10 معالق سكر، السكر غلي خلاها 5 معالق، 5 معالق سكر، عمرك ما هتقدري تتذوقي طعم السكر الا لما تبيه، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ طب لو انت ما قلبتهوش هتفضل كوبايه مش مسكره، هتفضل بالعرق اللي هو فيه. الحل الوحيد ان انت تقومي من ركضتك دي، انك تفوقي لنفسك، تشوفي انت ضيعت قد ايه من عمرك. ضاع عمر كله في الكسل، ضاع عمر كله وانت عامله زي عقرب الساعه المكان اللي بتنطلقي منه بترجعي له تاني، ما بتتقدميش خطوة، ولو اتقدمت خطوة ما بتكفيش، تكاسل تكاسل. انتبهي ان الكسل ده صفة من صفات المنافقين، والله العظيم زي ما بقولك كده، مش انا اللي بقولك، الله عز وجل يخبرك. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. الناس اللي بتخادع نفسها وفكر إنها بتخدع ربنا. طب صفاتهم إيه؟ وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. ده بيقوم للصلاة كسالى. أنت عارفة آراء الأقوال العلماء فيها؟ إن أصلا بيصلي بس كسلان وهو بيصلي. كسل يظهر للناس ان هو يعني خشوع وكده وعياط ونهنه شويه ما شاء الله عليه، العابد الزابد الزاهد، ويروح بيت ولا اي حاجه ولا اي حاجه. اذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا. بيذكروا الله عز وجل، هم بيذكروا زي ما انت بتذكري كده، بس ايه الا قليلا. كم مرة ذكرت الله عز وجل النهارده؟ شوفي فاتك قد ايه ده. خلي بالك يعني سبحان الله العظيم، ده في سورة النساء. طب لما تيجي تشوفي في سورة في سورة التوبة، وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة الا وهم ايه، بيأتوا بيصلوا هم ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى بس، ولا ينفقون إلا وهم كارهون. ده منافقين بيصلوا بينفقوا بيذكروا، بس إيه، لا إيه العضال عندهم؟ الكسل، النفاق، صفة من صفات المنافقين. عشان كده اللي تقول لك أنا حاسة إن أنا منافق، طب عايري نفسك كده. وانا كذا مره اقول هذا الكلام، ليست هذه هي المره الاولى، انت ميزان نفسك. طب شوفي نفسك كده في مع الناس، اخبارك ايه؟ نشيطه ويلا وجد ويلا نعمل ويلا نخلي. طب ولما تبقي قاعده لوحدك ولما تبقي تخلو بنفسك، الصادق يكون خفاؤه اكتر من علانيته. زي الشجرة كده، الشجرة سهل ان انت تكسري غصن فيها صح، لكن سهل ان انت تشيلي جذرها؟ سهل ولا مش سهل؟ صعب جدا. هو ده الصادق، اللي يكون باطنه الخفي عنده اعلى بكتير جدا جدا من اللي ظاهر. حتى بعض السلف كانوا يعني كان لا يست يعني لا يعني زي ما بتقول كده بيحبس دموعه لما يجي يبكي مثلا في تلاوة آية ولا موقف أو ذكر، أو يحبس دموعه، عارفة اللي هو بيتخفى مش عايز حد يشوف الدمعة بتاعته، بس يبكي بين يدي الله عز وجل، يبكي في الخفاء. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. انظري لعمر بن الخطاب، وعمر من هو عمر؟ عمر، والناس تشوف بقى هيبة هيبة. انظري إلى عمر في محراب صلاته، انظري إلى عمر في محراب عبادة، على وجهه خطان أسودان من كثرة البكاء من خشية الله. هو ده الصادق. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. يعني أنت عاوزانا يا أم مريم نقعد بقى ليل ونهار عبادة وشغل وما مال فين بقى، إن لبدنك عليك حق اتعلمين يا بتوع المدارس صح؟ بعض الاخوات كده بتطلع تقول مش ان لبانك عليك حق برضه، وانا لازم انام ال 12 ساعه بتوعي ولازم اقعد الساعه بتاعت الحمام بتاع المغربي بتاعي، ولازم اقعد الساعتين بتوعي مش عارف ايه، ولازم ما كانش في نص ساعه في البلكونه في الهواء الطلق نفسيتي تتدمر. بسمع حاجه كده صح؟ ايه بقى لبدنك عليك حق؟ ما هو احنا بنعطي البدن الحق. طب وانت اعطيتي الدين الحق؟ اعطيتي دينك الحق؟ احنا حلوين قوي قوي في الفزلكة. صح ولا لا؟ حد فزلوك؟ الله المستعان، يعني الله المستعان. يعني انت ليل ونهار قاعده، انت عايزه تقنعيني ان انت قاعده ليل ونهار في عباده، يعني ليل ونهار ماسك الكتب وفي طلب علم مثلا، وعماله تتشقطي من مسجد لمسجد، انت بتتحرك زي حالتنا يعني، الله المستعان يعني. لكن في اوقات للكسل، يعني في اوقات ممكن الانسان يحس ان هو عنده فطور شويه، عنده، امتى بيحصل ده؟ ده بعد جهد في الطاعه. الانسان لو حس بشيء من الكسل، في كسل مباح. اللي هو ايه بقى الكسل المباح ده؟ عشان بس نضبط المساله شويه. الكسل المباح ده اللي هو اما تعملي جهد في الطاعه، ترتاحي، ترتاحي عشان ايه؟ تستعيد نشاطك تاني، عشان تقومي يكون عندك نشاط تاني. شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المسجد ووجد حبل ممدود بين ساريتين، معلقين حبل كده ما بين جدارين في المسجد، فقال: ما هذا الحبل؟ قالوا: هذا حبل لزينب رضي الله عنها، فإذا فترت تعلقت به. تفضل تصلي تصلي تصلي لحد ما تحس ان هي هيغمى عليها، هو هتقع من طولها، تقوم متعلقه في الحبل ده. انظري الى القدوات، انظري الى القدوات هي اللي بتخطف الصلاه، خبص ومشي حالك وتنتشر ركعتين وتقومي. انظري الى القدوات، فاذا فترت تعلقت به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليرقد، فإذا فتر فليرقد، فليصلي أحدكم نشاطه. جيبي آخرك، جيبي آخرك. هو الصوت مش واضح؟ في حد من المشرفات تقولي في صوت واضح؟ صوت واضح. طيب تمام. فليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فطر فليرقد. تجيب آخرك في العبادة، حسيتي إن أنت خلاص تعبتي، عملتي مجهود، ارتاحي شوي، ارتاحي، وما ت... يعني ما نشوفكيش بقى غير بعد سنة. لا، ارتاحي وقومي، ارتاحي وقومي، كملي مسيرتك، ارتاحي وقومي، شوفي هدفك. وسبحان الله العظيم، كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يقول: إني أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. يعني حتى النوم اللي بينامها عشان يرتاح كان بيحتسبها، إن هو بيرتاح عشان يقوم يكمل عبادة. انظر للقدوات، النبي صلى الله عليه وسلم الذي قام حتى تورمت قدماه، تفطرت قدماه، صلى الله عليه وسلم. والنبي هو من هو؟ احنا فين يا جماعة؟ احنا بعاد قوي قوي قوي. وتيجي الاخت تقول لك: طب ما انا ورايا مسؤوليات كتيرة. صح، ده انا ورايا عيال، وورايا زوج، وورايا مش عارف ايه، وورايا دراسة، وورايا، يعني انا هجيب وقت منين يعني؟ ما هي سبحان الله العظيم بتلاقي ان في اعمال بتستهلك منها برضو كسل. يعني الحاجه اللي المفروض تتعمل في نص ساعه بتعملها في 3 4 ساعات. صح ولا لا؟ دخلت على احد الاخوات مره، لقيتها متشعلقه فوق الدولاب، بتنظف فوق الدولاب. طب انت بتعملي ايه؟ لا، اصلي لازم انظف، يعني توفى، عارفه اللي هي يعني الود والده، تشيل السيراميك تنضف تحته وتلزقه تاني، حاجه غريبه جدا. فسبحان الله العظيم، فليصلي احدكم اذا فطر، يصلي احدكم نشاطه، فاذا فطر فليرقد. ازاي اعرف ان انا مصاب بالكسل؟ عايزين نعمل فحص كده، ايه رايكم؟ ايه رايكم نعمل فحص كده لنفسنا ونشوف انا عندي كسل ولا لا؟ في حد جاهزين؟ جاهزين يا اخوات؟ تعالي كده نشوف ازاي اعرف ان انا مصابة بالكسل، ايه اثار الكسل يعني ايه اثاره. تعالي كده، اولا التكاسل عن العبادات والطاعات، في ثقل في ادائها، في عندك ثقل في العبادات اللي انت بتعمليها، ثقل في الطاعة، حاسة ان الطاعة كده بتعمليها وانت ثقيلة فيها، عمالة تجهدي لسه في الخشوع، عمالة تجهدي لسه في الحفظ، عمالة تجهدي لسه في وردك للقرآن، بجاهد في الذكر، ثقل. يا دوبك كم مرة صليت على النبي صلى الله عليه وسلم النهاردة؟ كم مرة ذكرت الله عز وجل النهاردة؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس في المجلس الواحد فيستغفر 100 مرة، 100 مرة في المجلس الواحد، كم مرة بيستغفر النبي؟ انت يا تبعات النبي، يا من تنتسبين الى هذا المنهج، كم مرة ذكرتي، كم مرة سبحتي الله عز وجل؟ في ثقل. مرة النهاردة قد ايه حفظتي، قد ايه قرأتي وردك في القرآن النهاردة؟ بعض الاوقات بتقول لي يعني ايه اصلا ورد القرآن، انا اصلا ما بقرأش اصلا في القرآن، والله بجد ملهاش ورد، ملهاش هي تختم كل اسبوع ولا تختم كل شهر ولا تختم كل سنة، حتى هي ما بتشوفش المصحف غير في رمضان بس، يمكن في رمضان تقول لك والله لا أرين الله ما أصنع، في آخرها تجيب البقرة، ده بالنسبة لها الإنجاز. في ثقل في أداء الطاعة ولا لا؟ أنت ميزان نفسك، شوفي نفسك أخبارك في العبادة إيه؟ أخبارك في الطاعة إيه؟ أخبارك في الاحتساب إيه؟ إحنا ساعات بننسى إن إحنا نحتسب، تدخلي على عمل كده تعمليه وخلاص انتهت القضية، طب أنت أصلا نيتك إيه نفتكر بعد ما نخلص؟ وأدينا مشغولين، وأدينا متلهيين، لذلك من آثار الكسل وأعراض الكسل هو الرضا بالدنيا، الرضا بدنو الهمة ودنو الغاية، تقول لك بس أنا يعني أدخل عند بيت جنة بس وخلاص، ولا فردوس ولا غيره، أدخل بس يعني أتزق أتزق كده. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، الله دي آية بتعاتب، دي آية بتعاتبك انت، آية بتعاتبك انت يلي مركونة للدنيا بس، يلي عندك الرضا بالدنيا، تقول لك ده انت في اللبس عايزة أغلى حاجة وأحسن حاجة وأشيك حاجة وأجمل حاجة، والناس هتقول عليا إيه، وشوفي كده الطقم ده لايق على ده وده مش لايق على ده، وما ينفعش تلبسي مش عارف إيه على إيه، برستيج بتاعك هيبوظ. أنت في الدنيا بتطلبي أحسن حاجة، طب في الآخرة عايزة أحلى حاجة في الدنيا وخلاص، أحلى أكل وأحلى لبس وأحلى عيشة وأحلى حياة، لما يجيلك يعني اي ابتلاء كده، اي بلاء صغير تتعكر حياتك، تتشقلب حياتك كلها، اي بتعذبك انت. يا ايها الذين امنوا، ما قالش يا ايها الناس، ما قالش يا ايها الذين كفروا، ما قالش يا ايها المثبطون، يا ايها أي نداء تاني، يا أيها الذين آمنوا، آمنوا أيوة، أنت يا من آمنت بالله عز وجل، آمنت بالله، يا من آمنت بالنبي صلى الله عليه وسلم، يا من حققت الإيمان، ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله أثاقلتم، تعرف اللي هي زي اللي بيحط لك علامة تعجب استفهام، أثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، أنت رضيتي بالدنيا عن الآخرة، رضيتي بالحياة الأكل المغشوش والعيشة المغشوشة والماء المغشوش بالجنة. رضيت بالدنيا عن الآخرة، قبلت بالدنيا وتركت الآخرة. أيا بتعاتب معاتبة لك يا من آمنت بالله، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. يجي إيه إن الدنيا اللي أنت متمسكة بيها وكل حياتك منغصات عشان خاطر خطيبك سابك وزوجك مش عارف إيه والعيال مدوخني والعيال هتيجي إيه الدنيا اللي أنت متعلقة بيها دي؟ وعندك دنو همة في طلب الآخرة ومتاع الآخرة، هتيجي ايه دي جنب الجنة؟ هتيجي دي ايه جنب جوار الله عز وجل؟ وانك تكوني تحت ظل عرش الرحمن، هتيجي ايه في النظر الى وجه الله عز وجل؟ ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثقلتم الأرض ورضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. اوعي تركني الدنيا، عشان كده من آثار الكسل هو إن أنا برضى بالدنيا، برضى بالحاجة اللي بسيطة، وهو يوم بيعدي ويوم بيجيب يوم والعمر والسنة بتجيب سنة، السنة لسه بادئة أول امبارح لقينا النهاردة آخر السنة، الأسبوع كان لسه أول امبارح لقينا النهاردة الأسبوع كرر نفسه تاني، مصلين الجمعة أول امبارح لقينا الجمعة جاية تاني، وعمر بيعدي منك، عمر بيعدي. رضيت بالدنيا، رضيت بالدنو عن الآخرة. لما تحس نفسك بالركون للدنيا وإن أنت محتاج بتطلب الآخرة، او يعني يلا اهي، عارفه انت اللي بيرقع الثوب اهو، شويه دنيا على شويه اخره، يلا وتراضي نفسك. تذكري هذه الايه، ايه توجع، والله ايه بتوجع لمن يتدبرها. عارفه استضحك النبي صلى الله عليه وسلم مره كده بيضحك، فقال: عجبت لأقوام يقودون إلى الجنة في السلاسل وهم كارهون. تعرف الناس اللي انت بتجريها كأنك بتجريها للطاعة، بتجر جر كده عشان تفعل الطاعة، في ناس بتجر عشان تدخل الصلاة، في ناس عمالة تجر علشان تعمل عبادة. كسل، كسل من آثار الكسل عدم استشعارك بالمسؤولية، تساهل، التهاون في الأمانة اللي الله عز وجل استأمنك عليها، مش حاسة إن هي مسؤولة. واحدة يعني سبحان الله العظيم عمالة تأجلي في أعمال، وعمل يجيب عمل، تقول لك يا الله وملايين، حد يطلب منك ما تحمدوا ربنا إن أنا روقت لكم السرير بقى، هو شغلانة؟ ما كفاية بقى، ده أنتوا كنتوا طايلين أصلا إن أنا أعمل لكم حاجة النهاردة. أحد الأخوات بتبعت لي سؤال بتقول: أنا بشوف أمي بتعمل شغل البيت، انا ببقى متضايقه برضه والله يا ام مريم، بس انا بحس ان انا برضه يعني مش عايزه اقوم. انظري الى ان الانسان ممكن يصل للعقوق بسبب الكسل، يصل للنفاق بسبب الكسل، بل قد يصل الى الكفر بالله عز وجل بسبب الكسل. مفيش استشعار بالمسؤوليه، في تهاون في الامانه، تهاون، عمالة تأجل، طب النهاردة، طب بكرة، طب بعده خليها الاسبوع الجاي ان شاء الله، ان شاء الله باذن الله. ما يعني وهي تبقى اصلا عندها تهاون تسويف، وده ايضا من الاثار، التسويف المستمر ده من الاسباب اللي بتخليكي اصلا تقعي في الكسل. قاعده تقولي طب انا بقع في الكسل، التسويف. انتي اهو حاضر ماشي، اهو ماشي، زي مين اللي كان بيسوف وقع في العقوبة الكبيرة؟ مين يا اخوات؟ مين الشطرة اللي مركزة معايا قبل الحلقات دي وقلنا ان احنا عايزين نعملوا سلسلة؟ قصة مين؟ أحسنت يا مجدة، كعب بن مالك رضي الله عنه، أحسنتم. تسويف الآخر مفيش أي حاجة، طب بكرة ماشي، طب هنجهز المتاع ماشي، طب تسويف مستمر، كسل، مع إن إيه؟ مفهوش حاجة، مفهوش حاجة خالص. طب إيه السبب؟ كسل، تسويف مستمر. انت ليل ونهار عماله تسوي، بكره هعمل كذا ويجي بكره ما يعمليش. خلاص انا ما عملتش النهارده، لا بقى ببص بقى خلاص قررت هعمل من اول بكره اعمل كذا، ما بتعمليش. كم مره قلت هعمل وما عملتيش؟ كم مره قلت احفظ وما حفظتيش؟ كم مره قلت هحضر وما حضرتيش؟ كم مرة عملتي وما عملتيش؟ قلت هعمل والكسل دايما بيعطلك. من آثار الكسل ضياع الوقت، ضياع الوقت، عدم الإفادة بالوقت أصلا، إحساس الشعور بالفراغ الوقت والفراغ الروحي. يا حاسة إن أنا نفسيتي مش جايباني، بصراحة بصراحة نفسيتي مش جايباني أعمل أي حاجة خالص، هي قاعدة وخلاص انتخى على الفاضي، مش بتعمل اللي هي بتخطط له، مش هي بتعمل اللي هي اللي عايزة خلاص اخد الخطوة، ما بتعملش، ضيع الوقت، عدم الإفادة، كثرة الكلام دون عمل، تاخد منها كلام زي اللوز زي الفل، هعمل واعمل وعايزة اعمل وعايزة اعمل وعايزة اعمل وعايزة اعمل وعايزة وعايزة وعايزة وعايزة. طيب ماشي، يلا نرتب، يلا نعمل جدولة للأولويات. مفيش، كثرة الكلام أيضا من الحاجات اللي بتخلينا نقع في الكسل، شبع البطن، ودي من الأسباب. كان ابن قدامة رحمه الله كان يقول كثرة الأكل تورث الكسل والفطور، كثرة الأكل تورث الكسل والفطور. احنا طبعا يعني ما نتوصاش، ما نتوصاش ان احنا ما عندناش الثقافة ان انت تقومي جعانة. حد بيقوم جعان؟ ده حتى عن يعني حتى في اما يجي يقول لك مثلا يا عم وانت كل لما تشبع، صح ولا لا؟ غلط، غلط. شبع البطن ده من الأسباب اللي بتخلي الإنسان عنده كسل. حضرتك تقعدي على الطبلية ما بتقوميش غير لما تكوني خلاص يعني، وكوباية شاي بقى ونفرد بقى، صح ولا لا؟ الله المستعان، الله المستعان. إزاي أتخلص من الكسل يا أخوات؟ احنا دخلنا في الساعة صح؟ الله المستعان. إزاي أتخلص من الكسل؟ انتوا قولولي، قولولي كده ازاي نتخلص من الكسل ده، كل واحدة تديني حل كده. واحدة كانت مصابة بالكسل، ايه الحاجات اللي هي عملتها عشان تنشط نفسها؟ خلينا نشوف كده يعني آراءكم. احسنتي يا رحمة، احسنتي، استعانة بالله، جميل. سرعة التنفيذ، ما فكرش كتير قبل ما اعمل الحاجه. ما تفكريش ولا تفكري تفرق يا لولا. الحفاظ على دعاء النبي بل. احسنت يا مجد. احسنت يا رفيق، بارك الله فيكم. اللهم بارك يا أمنية. يا نفس توبي من الكسل فقد اقترب الأجل. هو استشعارك أصلا باقتراب الأجل ده من الوسائل في التخلص للكسل فعلا، الدعاء، تذكر الدار الأخرة. أحسنت يا أميمة. اللهم بارك. إحساس بالمسؤولية، جميل. نعم، الاستعانة. تنظيم الوقت، أحسنتي. إنجاز، اللهم بارك يا رحمة، جميل جميل. فراغ، اتكلمنا قبل كده في دورة اسمها زمن صناعة التفاهم، هو مسألة الأهداف، صح؟ مسألة الفراغ، نعم، وضع الأولويات والتركيز على هدف واحد. نعم، أحسنتي. طيب، اللهم بارك، اللهم بارك. في حد لسه تاني؟ تقليل مضيعات الوقت، جميل يا لميان. احنا مش عايزين اصلا نضيع وقت، يعني احنا عايزين اصلا الوقت ده تملي الوقت بما ينفعك، مش عايزين نضيع وقت اصلا، لان اصلا مفيش، احنا عمرنا بقى محدود، يعني عمرنا محدود. تعويض ما خسرت من عمر. أحسنتي. اليقظة. اليقظة، يكون عندك يقظة ان خلاص انت انتبهي بقى ان انت بتتهزمي. الابتعاد عن المشتقات والمحيطين، جميل. ده من الأساليب. طيب، خلينا كده خلاص. أحسن الله إليكم، أحسن الله إليكم، جزاكم الله خير. تجاوبتوا على نفسكم، مش مهم أقول بقى، لكن خلينا نحط كل الحاجات اللي أنتوا قلتها دي في خطوات، واحد اتنين تلاتة، عشان أي واحدة تيجي تقول لي أنا عايز كسلانة نديها الدورة دي تسمعها، إيه رأيكم؟ أولاً، ازاي اتخلص من الكسل؟ باللجوء الى الله. اول حاجه اللجوء الى الله عز وجل بالدعاء والاستعاذه، الاستعانه بالله عز وجل. شوف النبي صلى الله عليه وسلم، النبي مش اي حد، مش اي حد، يقول اللهم اني اعوذ بك من العجز والكسل، العجز والكسل. سؤال الله عز وجل العون والثبات. الله، جميل قوي الدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. ثبات على الأمر، يعني إيه الثبات على الأمر ده يا أخوات؟ انك تثبتي، انت محتاجه انك تسالي ثبات، الثبات محتاجه ان انت تسالي الله عز وجل الثبات على الدين فلا ارتداد، الثبات على الطاعه فلا فتور ولا انتكاسه، الثبات على الهدايه لا من الزيغ والضلال. محتاجه ان انت تثبتي عارفة الإنسان لما تبقي ماشية كده على بحر وعاملين لك جسر على البحر كده، كنت المفروض بتعدي، محتاجة إن أنت تثبتي، عارفة لو أي تذبذب بتقعي. أي تذبذب، الاستعانة، الاستعانة، الاستعانة بالله عز وجل. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فمن اللي تمين؟ الله عز وجل، الله عز وجل يثبت النبي صلى الله عليه وسلم ثبات. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. شوف النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيعلم الصحابة رضوان الله عليهم، يا معاذ والله إني لأحبك، أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سؤال الله عز وجل، الإعانة، الإعانة على إيه؟ على كل أحوالك. سؤال الله عز وجل العون على كل الأحوال. الدعاء، الدعاء يا أخوات، احنا بنغفل كتير جدا جدا عن الدعاء. واحد يقول لك انا عايزه، طب استهيني بالله عز وجل، اه ماشي ماشي، بس انا عاوزه الحل. هو ده الحل، هو ده الحل. لا تدعنا، لا تدعنا، اوعي اوعي تتركيه، اوعي تتركي ان انت تسألي الله عز وجل الإعانة، لأن أنت لا حول لك ولا قوة، لا حول لك ولا قوة، والله ما تقدري تعملي أي حاجة غير باستعانتك بالله عز وجل، إلا لو هو أعانك، إلا لو هو أعانك والله. يبقى أول حاجة سؤال الله عز وجل الإعانة، سؤال الثبات، سؤال الله عز وجل والاستعانة به سبحانه وتعالى، والاستعاذة من الكسل، الاستعاذة من الكسل، تستعيذي بالله وتلتجئي إلى الله عز وجل إن يوقظك وينقذك من الكسل. دي أول حاجة. الأمر الثاني إنك تخاف على نفسك بقى. قلنا إن هو من علامات النفاق، خاف على نفسك من ان انت تقع في النفاق، خاف على نفسك من انك تقع في فخ النفاق. ولا يأتون الصلاة الا وهم كسالى ولا ينفقون الا وهم كارهون. ده في هنا كسل بدني في الطاعة والإنفاق، تردد في الإنفاق، ده كسل نفسي كمان. ساعة الواحدة تقول مش قادرة أعمل ومليش نفس أعمل، تخاف على نفسك إن أنا أحط زي أحط في اعتباري إن دي علامة من علامات النفاق. احذري، احذري. ده سبحان الله العظيم، عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعمر رضي الله عنه الذي سمع بنفسه بشارة النبي صلى الله عليه وسلم وعمر في الجنة. انت مدركة؟ انت مدركة ان اللي بيقول له ده انت في الجنة ده النبي صلى الله عليه وسلم. طب ماذا كان حال عمر رضي الله عنه؟ كان حاله عامل ازاي؟ كان يا معاذ، يا حذيفة، أناشدك الله يا حذيفة، هل سماك رسول الله إني من المنافقين؟ لا إله إلا الله. تخيلي، ده سمع بأذنه وعمر في الجنة سمع بأذنه وبيقول عمر في الجنة، ومع ذلك خايف، خايف إن هو يكون من المنافقين. من خشي النفاق هرب من أهله وتبرأ منهم بعمله قبل قوله. فحطها قاعدة في حياتك، من خشي النفاق هرب من أهله وتبرأ منهم بعمله قبل قوله. انت مش هتزرعي الشوك وعايزة يعني تاخدي تفاح وتحصدي عنب؟ احذري من النفاق. كسل، حط في اعتبارك ان هو صفة من صفات المنافقين. اللي عينك عليه هو ان انت تخافي، تخافي يكون عندك نشاط وعندك همة. الخائف الوجل، الخوف صوت يصاق به المتواني. الله، ابن الجوزي رحمه الله كان يقول ذلك، الخوف صوت يصاق به المتواني. خلي دي العصاية بتاعتك، العصاية بتاعتك ساعة ما تلاقي نفسك رحرحتي وكسلتي ونمتي في الخط وفرشتي، عليك بهذا الصوت. الإنسان حتى لما تيجي تعاقبي عيل مثلا، تمادى في الخطأ، مرة بتحذري التانية بتحذري، تمادى وتجرأ وازداد في غلطه، بتاخدي عليه بالصوت، بالصوت. فالخوف ده صوت يصاق به المتواني. أيضا الأمر الثالث، اليقين بالجزاء. اليقين بالجزاء، يعني ايه اليقين بالجزاء؟ يعني ان انا ابقى عارفة ان وراء هذه الهمة اللي هسوقها جنة، جنة. يا ما نمت تاركة نعيم الجنة وقصرها، كيف تزاحمي سكان الجنة وانت لسه في مناكب الكسل؟ ازاي؟ ازاي تدخلي الجنة وتزاحمي الناس اللي كانت قائمة بالليل وصائمة بالنهار ولا تفطر؟ ازاي؟ ازاي تفوز بالجنة أغلى سلعة عايزة من غير ما تدفعي ثمن؟ ازاي؟ ازاي انت عايزة جوهرة ب 10 جنيه صح؟ ما ال10 جنيه دي يا دوبك الخطفتين الركعتين اللي انت خطفتيه بس. ازاي عايزة تفوزي بأغلى سلعة من غير ما تدفعي ثمن؟ ازاي؟ ازاي يكون حالك في يوم القيامة انت جاية مفلسة، مفلسة من الحسنات، تيجي يوم القيامة كده، طب أخرني، طب أخرني إلى يوم فأصدق وأكون من الصالحين، طب أرجع بقى شوية، أرجع أتصدق بقى وألحق أصلي وألحق أعمل وألحق شوية كده، طب نص يوم حتى، طب ساعتين، طب أطلع بس للدنيا تاني وأقول سبحان الله وأرجع تاني. اليقين بالجزاء، انت في دار العمل، في دار العمل، اقبلي ولا تعرضي، اقبلي ولا تعرضي. اليقين بالعوض، اليقين بالعوض اكتر هجمة تهجمي بها على الكسل. لو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا اليه، صح ولا لا؟ صح. لا يعني انت تعرفي ان سبحان الله وبحمدي يعني نخلة في الجنة. شوف انت فرطت قد ايه، شوف انت فرطت قد ايه. لما تعلمي فضل، فضل العبادة، فضل العمل ده اللي انت عمالة مكسلة فيه، فرطت قد ايه؟ ده في ارباح بتغري المقنين، ارباح بتغري. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ازاي تكسري بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم يقول اولى الناس بي يوم القيامة اكثرهم علي صلاة؟ هل يغفل عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ الإنسان اللي تدخل أوكازيون أعمال، عروض بغية في الأعمال، وانت الناس كلها بتلحق وانت حاطة قاعدة بره عمالة بس تتفرجي، ده بسعر كام وده بسعر كام وده بسعر كام، ومعاكي معاكي رأس مالك ومعاكي عمرك ومعاكي وقتك ومعاكي صحتك وما بتتحركيش. أرباح بتغريكي، اقبلي اقبلي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن يهدي الله بك رجلا واحدا، واحد واحد خير لك من حمر النعم. بالله عليك بعد ما بتسمع خير لك، يعني حمر النعم ده كانت أغلى أنواع النعم منوق، أغلى حاجة. الواحد اللي زي ما بنقول دلوقتي المليونيرات والمليارديرات والقصص العالم الفخمة دي، هو ده اللي كان عنده حافظة حمر النعم. هل يفطر بعدها إن أنت تبذلي وقت ومال في سبيل دعوتك؟ هل تصغي لمن يخذلوك ويسبطوك؟ هل تقدري تستسلمي للتعب وتستسلمي للوهن؟ رجل، أخت تدليها على الطريق يناجيها الله عز وجل بك تكوني سبب في هدايتها، خير لك من الدنيا دي كلها. النبي صلى الله عليه وسلم ازاي تلهيك الأرباح دي؟ ازاي تلهيك هداية الغافلين، هداية الغافلات؟ ازاي أرباح؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى الصبح فهو في ذمة الله. ازاي ازاي بعد ما تسمعي ده لسه بتنامي على الصلاة؟ ازاي ازاي ما بتجهديش نفسك في صلاة الفجر؟ العمالة تضيع منك. من صلى الصبح فهو في ذمة الله. عارفة يعني ايه في ذمة الله؟ أدركي أدركي خطورة هذه الأرباح اللي ممكن تضيع منك. إزاي تراقي في ظلام الفرش والفراش بعد ما سمعت كده؟ صلاة الرجل تطوعا حيث لا يراه الناس تعدل صلاته على أعين الناس 25. إزاي؟ إزاي تنامي عن صلاة تطوع؟ تطوع كده صلاة خفية محدش يشوفك فيها. أين؟ فين الأرباح المغرية اللي أنت عارفاها أو اللي أنت ما تعرفهاش اسمها عنها وسمعت عنها وأنت لسه نايمة في مكانك ولسه حبيبتي ما اتحركتيش؟ أنت هتتحركي؟ بالله عليكي أنت هتتحركي؟ انت تتحركي. والجنة تحت ظلال السيوف، الجنة تحت ظلال السيوف يا اخوات. اذا كنت تريدين سكب العبرات حزن، جاهدي بنفسك، جاهدي بنفسك. المجاهدين في كل مكان، جاهدي انت في محرابك، جاهدي في محراب عبادتك، تخلصي انت من وتحرري من القيود اللي موقفاكي ومعطلاكي واللي بعداكي عن الطريق. جهدي بمحراب دعوتك، محراب العلم، محراب كشف الظلم. الجهل ظلمة، الجهل الظلمات. بيني وضحي علمي وتعلمي. جاهدي بنفسك، جاهدي بعلمك، جاهدي بمالك، جاهدي بجهدك، جاهدي ببذلك أي شيء جهد بيه. عيني او تصنع لاخرق، عيني مش عارفه تعملي ايه، عيني اختي بتعمل، ساعديها ساعديها يا اخوات يا اخوات. انت لما تيجي تعملي عمل لله عز وجل كانك بتشحتي، والله كانك بتشحتي الاخوات، تقول لهم بس تعالوا اعملوا لله بس. احضري احضري مصاحبه الكاسرين، الصحبه صحبه يا اخوات، بعدي بعيد عن اللي عمالين يحبطوك ويقعدوك، احبطي عن الكساله، بعيد عنهم بعيدي. احضري هذه المصاحبه، اتركي هذه الصحبه اللي ما تهمي بامر اعدوك، كل ما يدير فيك همه يطفئوها. ايضا من الوسائل اللي تخلينا نترك الكسل وعلاج الكسل، وضوح الهدف، الرؤية واضحة يا أخوات، الرؤية واضحة تختصر المسافة، تختصر المسافة. أنت لما تبقي عارفة هسافر مثلا، هسافر مكان معين، بس أنا عارفة الطريق ده وحافظاه و100 مرة من عليه، أنت عارفة الطريقة. وضوح الهدف في حد ذاته بيأثر عليك مسافات كتيرة جدا للتشتت. تحقق الهدف، حقق، شوفي أنت عايزة إيه بالظبط، بلاش التشتت، بلاش ان انا اكون متبعترة مبعترة في كل في كل وادي، شوية هنا وشوية هنا وشوية هنا وشوية، وعمالة متجزأة متفرقة. حتى زي ما قلت قبل كده، ان في اي حاجة في اي حاجة اقعدي مع نفسك، حطي لك الهدف بتاعك، وروح الهدف بيأثر عليك مسافات كتيرة. ما تستعجليش على نفسك، واحد تقول اصلا انا مستعجل، الاستعجال آفة، خلي بالك، تعالى انا ان شاء الله نقف مع الاستعجال، لكن الاستعجال آفة، لاني يعني عايزه كل حاجه في وقت قصير. بس سابت يومين، والله احد الاخوات قالت انا عاوزه اتعلم كل العلوم الشرعيه خلال سنتين. بصي انت تقعدي معايا تعلميني خلال سنتين اكون عالمة الزمن بتاعي. قلت لك انا اصلا ما اتعلمتش سنتين، اعلمك ازاي؟ انا اصلا مش عالمة الزمن، لا اروح الحاجة بقى عالمة الزمن تعلمك. ايه ده؟ هبل، والله هبل. ساعات كده يعني الله المستعان، يعني وضوح الهدف، اعرفي انت عاوزه ايه بالظبط، حددي هدفك بالظبط ايه، وازاي نحدد هدف، الكلام ده اتكلمنا فيه قبل كده، ممكن ترجعي فيه لمحاضرات اللي قبل كده. نحدد هدفنا. من الامور ايضا خلي يكون عندك هدف عالي، ما اتكلمنا، خلي لك هدف عالي. النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع رجلا يدعو ان يرزقه اعلى درجات الجنه، فماذا قال له النبي؟ قال اذا يراق دمك ويعقر جوادك، يعني ما تفكرش ان اعلى درجات الجنة هتنوليها وانت قاعدة مريحة، أعلى درجات الجنة إذا يراق دمك ويعقر جواك، تفضلي تتعاصري في الاتفاقات، تنجحي مرة ومرة تقع، تنجحي مرة مرتين تقع، تتعاصري كل ما تحبي ان انت تكوني أعلى وأنقى وأطهر وأقبلي على الله عز وجل، تتعاصري عشان لما تروحي تروحي وانت منتقية، وانت مصطفاة، تروحي وانت ما عليكيش خطيئة، تروح نظيفة. إذا يراق دمك ويقر جوادك. أيضا أنا معلش أنا طولت عليكم، لكن محتاجين إن إحنا نجدد النية دي. ضعف النية، تجديد النية ده تدريب يومي، تدريب يومي عشان تستحضري هدفك وتعرفي الغاية من وراء كل عمل أصلا إيه. مجرد إن أنت تستشعري وتستحضري النية وتستحضري قلبك وتستشعري قيمة العمل اللي أنت بتعمليه ده، هتجدد نشاطك، هتجدد النشاط تاني. يعني الله المستعان. لكن ايضا من الامور اللي الواحد يعني دائما ما يقص بيها الاخوات هو المحاسبه، كشف حساب، كشف حساب النهارده، كشف حساب بتاع بكره، لا تترك المحاسبه، المحاسبه كشف الحساب الاخوات، كشف حساب الامس بهدف ان انا اصحح بكره. احنا قلنا قبل كده على جلسه المحاسبه، صح؟ المحاسبه دي كانت اليوم، النهارده قصرت كذا، النهارده حصل ظرف، النهارده خليكي متجرده ومنصفه مع نفسك، خليكي منصفه ومتجرده في هذه المحاسبه. حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا، وزنوا اعمالكم قبل ان توزن، حاسبيها، حاسب نفسك، بس بلاش كده غير محاسبه، لان هي النفس دي اصلا اماره بالسوء. لو انت سبتيها عامله كده زي الشريك الحرامي، عارفه الشريك الحرامي؟ عارفه الشريك الحرامي؟ اللي انت لو غفلت شبه هيسرقك، اللي ممكن يبيعك في اي لحظه، هو ده جلسه محاسبه، راجع نفسك كده، كسرت ايه النهارده، عملت ايه النهارده، كشف الحساب اللي عشان تقف مع نفسك. كل ما كنت محاسبتك لنفسك اسرع، كان الاستدراك اسهل، وكان قهر الشيطان ارجى، وكان رضوان الله اقرب. هتكسري يوم او يومين هترجعي على نفسك تاني بالمحاسبه. كسلت شهر خلاص، إراقة، إحياء همة من أول وجديد، توبة، محاسبة. يا أخوات أنا كنت بخيلة أوي في الذكر النهاردة، لا حول ولا قوة، ربنا يهدي نفسي يا رب. أقعد مع نفسي كده، طب والله أنا قاعدة دلوقتي مستغفرة 1000 مرة، أعوض. أنا النهاردة كلمتي على أخت فلانة، ربنا يغفر لي ويغفر لها. أتصل عليها الصبح أقول لها أنا اتكلمت عليكي، معلش سامحيني، أتحلل من المظلمة، كان عندي ذنب النهارده، الحق اقوم اصلي واوصل ركعتين توبه لله عز وجل. اوعي تنامي وانت عليك ذنب، اوعي تنامي. ثمره المحاسبه توبه ابرار. خليك دايما حاضره الذهن، اي غلطه تعمليها بتيجي تحاسب نفسك عليها في امور الدنيا، بتيجي تحاسب نفسك في امور الدنيا. صرفت النهارده كذا، ورحت اشتريت لبس كذا، والمحل ده كذا ده كذا، عايزه تتحاسبي صح ولا لا؟ توبه ابرار، تصحيح مسار. الثمره الثانيه من ثمرات المحاسبه تصحيح مسار، تعرفي اتجاهك الصح، عملت فين وعملت ايه. شكر واستمرار، ده يخليكي مستمرة دايما. والحمد لله ربنا يوفقني ان انا عرفت النهارده ده. طب انا كنت مكسله، يبقى انا محتاجه استعانه اكتر. ده انا ممكن كده عجبت بنفسي، قلت ده انا شاطره، ده انا عادي، وهجيبها واعملها واخليها، وعجبت وركنت الى نفسك شويه. فانت محتاجه استمرار. يبقى ثمرات المحاسبه 4: توبه ابرار، تصحيح مسار، شكر، استمرار، منافسه، منافسه اخيار. طبعا كل واحده فيهم محتاجه قاعده، لكن اسال الله عز وجل، عشان ما اطولش عليكم، لكن يعني اسال الله عز وجل ان يرزقنا همه، يرزقنا همه فينا من جديد، يرزقنا همه تحيا به الامه من جديد. اسال الله عز وجل الثبات على الامر والعزيمه في الرشد. اللهم اني اسالك حبك، حب من يحبك، وكل عمل صالح يقربنا الى حبك. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يعني معلش اعتذر تاخرت عليكم، لكن يعني هقفل التسجيل. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. هقفل التسجيل.